بلد شيخ احمد رفاعي وبن عبد الضار بلد هايم الانصاب الراي الاهل الاسرار شيخ احمد رفاعي وبن عبد الضار بلد هايم الانصاب الراي الاهل الاسرار بلد شيخ احمد رفاعي وبن عبد الضار بلد هايم الانصاب الراي الشيخ الابدال اهل الهمه العاليه يزيحون جبال منهم الشيخ العبداري باب النوال وفي الشام وجيرتها وكل ليلة ديار هايم الانصاب الراي الاهل الاسرار بلد شيخ احمد رفاعي وبن عبد الضار بلد ارى يا سيد احمد مني حايد على بوابك يا سيد مني حايد شوق بقلبي مذوبني وهمي زايد خاطر جدك يا ذخري جد بالاسرار هايم الانصاب الراي الاهل الاسرار شيخ احمد رفاعي وبن عبد الدار يا سيد